يا شيخ بالنسبة للحم المورد والدجاج هذا فيه يعني شيخ بدأ في التلفزيون يعني يقول إنه جايز، يعني هل هو صحيح إنه جايز يعني أكله وهو جاي يعني من بلاد النصارى خلاص فيها حل، لأن الله بحر من لها الكتاب فما يأتي من بلادها الكتاب من فرنسان من أندن من كبن من بلاد النصارى خلاص فيه حل حتى يؤمن أن هذا شيء معين بالحياة الإسلام، وإلا فأخذ فيه حل. أما ما يأتي من بلاد الشيوعيين والمسلمين فأخذ من التعليم حتى يرى متى الله المسلمون ذبحوا ذبح شرعي أو أهل الكتاب، ينبغي أن تنفق الله ووزارة التجارة ترجع أن تولى بهذا الأمر، تعرف على هذا الأمر نسأل الله له التوفيق. فإن الذبائح تختلف والناس تختلف في بلادك، فإذا وضع الإنسان عن شيء وحذر يشتري نفسه ويذبح نفسه هذا في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.